الرحمن الرحيم. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يفحص الواجب الكلي والتوكل. هذا البحث أجدين أثق بإطلاق الصيغة لإثبات توصليته. رد السلام مثلا واجب، رد التحية واجب، فإذا شككنا توصليته وتعبديته لا يمكن التمسك لا ترد. أحسن منها حيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها عليه السلام ورحمة الله. فحيوه، هل يمكن التمسك به لإثبات أن رد التحية واجب توصلي لا يعتبر فيه القرب، أو لا يمكن ذلك؟ معروف في الزمان السابق والإمكان أن يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلي. أول من عرفناه مناقشا في إطلاق الصيغة لإثبات التوصلية، أول من عرفناه مناقشا الشيخ الأعظم أتطلع من الحديثة مطارح الأنظار، لأن مباحث الألفاظ ما موجودة في الرسائل في مطارح الأنظار تقريرات حاسسين واحد كثير من السمل أنه نقل عن القوم أنهم يتمسكون بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية. فتصدى للقاء ذلك الشيخ الأعظم قائلا إن القيود على قسمين، قيود الأمر على قسمين، قيود الواجب، قيود الواجب على قسمين، قسم ثابت بقطع النظر عن الأمر، قسم ثاني حاض الأمر ومتأخرا عن الأمر. الأول يعني قيود المحكة في الأمر بقطع النظر عن الأمر، تقييد بالقبلة الطهارة أو الركوع أو السجود أو القيام أو التكبر، إنه حتى إذا لم يوجد أمر بالصلاة يمكن مرة مع الاستقبال استقبال القبلة، ومرة بدون فمع الركوع، مرة بدون ركوع. القيود يمكن تحققها، قيد الاستقبال أو عدم الاستقبال، قيد الركوع أو عدم الركوع، بقطع النظر عن الأمر يمكن تحققها. وبالنسبة نحن نرى مثال يمكن أن يتحقق الأمر غير واجب ومطلب آخر، لكن استقبال ممكن يوقف يصلي ويتحقق، أو يوقف يصلي ولا يتحقق. غاية الأمر ماذا؟ لا تكون الصلاة واجبة على التحقق مثلا، مثل هذه التقسيمات يعبر عنها بالولي لأنه موجودة وثابتة قبل الأمر في مرحلة أكبر على المثال الثاني، يعني القيود التي توجد حول إنه موقوف على وجود الأمر، بدون الامر لا يمكن لك ان يحصل الخير. امتثال ماذا يحصل؟ اذا امر ما موجود فامتثال ماذا؟ امتثال ما في شيء. واحد يقول لك امر ما موجود، امتثال ماذا؟ قصد الامتثال يوجد في مرحله متاخره عنه. هذا الاسم يسمى التقسيمات الثانويه. الى صلاه مع قصد الامتثال، وصلاه من دون قصد الامتثال لا يمكن ان يحصل الا متى تحدث. ثاني جعل مستمر في الواقع ما يمكن المطلق ان يقصد انتباه اذا امر ممن زين. ثم اضاف قد تسره قائلا يمكن التمثيل مشكوك مجحيل اوليه. فإذا شكينا أن الاستقبال قيد في الصلاة أو لا، يمكن التمسك بإطلاق الأمر أما القيود من القبيل الثاني من قصد الامتثال قصد الحر تمسك بالإطلاق لنفسه انه ما دام يوجد بعد في مرتبه متاخره عن الامر، ما دام يوجد في مرتبه متاخره عن الامر يمكن اخذه في متعلق الامر ومع عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر فلا يمكن التحقق الإطلاق من أخذه، أيد الذي يمكن أخذه من قبل المولى في الأمر ومع ذلك لم يأخذه دليلا على عدم اعتباره عدم اعتباره ما دام يمكن اخذه لم يعتبره المولى. اما اذا الخير كل المولى لانه يوجد في مرحله متاخره عن الامر فكيف يربط في متعلق الامر؟ ما دام لا يمكن نص الامر لا يكون كاشفا لعله مؤتمر ولكن لم يأخذه المولى قيدا بعدم إمكان ذلك عدم إمكان ذلك. أي حال أطلت الحديث أول من دغدغ طلاب أول من أبدى الإشكال والتأمل في التمسك بالإطلاق في حدود من عرفنا الشيخ الأعظم بهذا البيان من الفلتع وجاء بعده تلاميذه وتلاميذ تلاميذه فانشقروا الى صفين من مؤيد للشيخ الاعظم ومن مقال الى ان انتهت النوبه لعلمائنا المتاخرين في هذا الاعصار نراهم ايضا على قسم يرى كان التمسك بالإطلاق كسيد الخوئي صلى الشريف له يرى من عبارات السيد الكميني أيضا صلى روح الشريف قسم يرى عدم إمكان ذلك والآخر ذلك. من خلال هذا العرض اتضحت ان جوهر النزاع صورتين وان كان متمركزا ومنصبا صورة حيث صورة كان منصبا على ماذا؟ على إمكان التمسك بالإطلاق وعدم إمكانه. صورتان لفظان شكلان إثباتان يطرح النزاع هكذا، هل يمكن التمسك بالإطلاق لنفي لإثبات التوصل أو لا؟ صورتان هكذا يطرح النزاع، لكن يقول نعم لكن يقول لبا وروحا وجوهرا وثبوتا. النزاع في ماذا هو في الحقيقة؟ إن كان التقييد وعدم التقييد، هل يمكن تقييد الأمر بقصد القرب أو لا يمكن؟ يعني قصد القرب يمكن أخذ جزء أو قيد في متعلق الأمر أو لا؟ النزاع هنا، النزاع الأساسي هنا. فمن قال بالإنسان كان حتى قصد القرب أو جزء في متعلق الأمر، فالإنسان تنقص الأطلاق. ومن قال لا يمكن التقييد قال بعدم إمكان التمسك بإطلاق. النزاع الجوهري هو هنا في إمكان التقييد وعدم على أي حال. وننهج حديثنا في هذا البحث في بحث التعبد والتوصل من 11 نقطة. عشرة نقطة. النقطة الأولى قود من التعبد والتوصل احتمالات في ذلك، أي في المراد من التعبد والتوصل عجب أعرفها لنعرف من خلال ذلك معنى احتمال الأول. المعنى الأول، احتمال الأول التوصل والتعبد، يراد من التعبد ذلك الواجب الذي لا تعرف اسمته، اسمة وجوده. يراد من التوصل ذلك الواجب الذي تعرف حكمة تشريعه. مثلاً غسل الثوب للصلاة واجب توصلي، استعرف حكمة تشريعه. كمان حكمة تشريعه جميع علمه أصول الطهارة لأجل الصلاة، حكمة تشريعه معروفة فيكون هذه التوصل. أما مثل المرأة ثمان بدنها في الصلاة، أفي ذلك ماذا؟ غاب على العورة، ولو لم يكن هناك ناظر وكانت في الغرفة وحدها لا يعرف حكمته، لكن لا تغرف الجنود، لكن الجنود هذا يكون واجبا تعبديا. اكثر في المثال مناقش ومهم اي حال. هذا المعنى، هذا المعنى قد يتداول مستعمل في عرضنا ايضا، في عرضنا نحن هذا المعنى للتعبدي والتوصلي موجود. يقال على انه لماذا هذا واجب؟ هذا الشيء صار واجبا في الشريعة الإسلامية، فيجاب لماذا؟ يقال هذا واجب تعبده، يعني من شنو تعبده؟ يعني لا نعرف حكمته، اذكر هكذا. على أي حال هذا المعنى خارج عن محل النزاع. لا نقصد من التعبد هذا المعنى من التعبد والتعبد. بناء على هذا المعنى يلزم كثير من الواجبات التوصلية تصير تعبدية، وكثير من الواجبات التعبدية تصير توصلية. مثلا الزكاة واجب ماذا العبد التعبد بالمعنى المتداول، مع ان حسه ماذا وجوب الزكاة معروفة واضحة، ما هي الحكمة؟ مساعدة الفقراء، مشاطرة الأغنياء للفقراء في أموالهم، حكمة معروفة. ما في واحد يذهل ماذا؟ وهكذا القمر، وهكذا لعله الصوم، صوم حكم كان أيضا ماذا؟ لعله محروم. الواجبات التعبدية حكمتها معروفة، فيلزم أن تصير ماذا؟ توصلية. احتفظ الآن بالسؤال على هذا المحل، أبين طوارئ على المحل، ليس بالسؤال. خلاص هذا الآن، أما أصل وجوبه، مش يقولون في أصل وجوبه وواجب ماذا؟ أزادي، مع أنه ماذا؟ أصل وجوبه حكمتها صح معروفة. يعني مو مسألة مثلا تبين ماذا واجب تعبد التوصل شنو معناه بقطع النظر عن حالة الشيء، وإن كان التمسك ماذا على أي حال. ومثلا توجيه الميت إلى القبلة، المحتضر إلى القبلة، حكمته غير معروف، حكمته غير معروف. وضع الميت مثلا ماذا مواجه وجه الناس القبر الى القبلة او على قدره الايمن للايسر او غير ذلك، وهي واجبات ماذا توصلية بالمعنى المتداول، هي واجبات توصلية. لا ورجحنا ندور قبل يعني نقول هذا التوجيه باطل يكون حيدا من فيه ولا على عيان. هذا الاحتمال الاول في المقصود من التوصلي والتعبدي، وخلاصته ان التوصلي ما عرفت حكمه وجوده والتعبدي ما لا تعرف حكمه وجوده. الاحتمال الثاني، وقلنا هذا الاحتمال خارج عن محل الكلام. الاحتمال الثاني ما ذكره الشيخ النائيني حاصله أن التعبدي هو ذلك هو تلك الوظيفة التي شرعت لأجل إظهار العبودية بها لله عز وجل، وما يعبر عنه بالفارسية بفرسش، فإنه ذلك الواجب ذلك تلك الوظيفة التي شرعت لا لأجل أن يظهر العبد بها العبودية لله عز وجل. الاحتمال الثاني قابل للتأمل، حيث يقال على انه بعض الواجبات التعبدية في الاسلام وان كان من هذا يعني شرعت لاظهار العبودية لله عز وجل، او وظيفة مشرعة لاجل اظهار ماذا عبودية لله، لأن يقف العبد ذليلا خاضعا لمولاه بالله عز وجل. مثلا الحد من هذا القبيل شرع الإظهار، معنى هناك بعض الواجبات العبادية في الإسلام يؤخذ فيها طابع إظهار العبودية، معنى واجبات عبودية لكن لم يؤخذ فيها طابع إظهار العبودية، والخضوع والخنوع، مثل ما تحرير الرأس مع انه تشرع لاظهار ماذا؟ عبودية الله عز وجل، او مثل خلص الزكاة بس القربة لا تزينها، هو من وجوه عبادية، لكن لم يشرع مثل الصلاة لاظهار العبودية والخنوع والخضوع لله عز وجل. هذا المعنى لم يعقل فيه. كالنائين مع انه يعد الخمس والزكاة وتحرير الرزق واجبات عبادية، يعدها عبادية، يلزم على تعريفه وتحديده يلزم ماذا؟ الا تكون عبادية، لانه لم يؤخذ فيها طابع اظهار العبودية. أنا عندما أقول المولى أمرك أن تحفظ نسب الحاجة، ليس هنا أمر وعبودية للمولى، وهذا كل أمر أمر حتى توصل، لكن لا شرع تحرير الرزق الإسلام لأجل شنو؟ إظهار العبودية لله عز وجل، لا شرع لأجل إزالة الرق، وما شرع لأجل إظهار العبودية بخلاف الصلاة، شرع أكثر ماذا؟ لأجل أن يتذلل العبد إلى الله، يخضع له، يعبده، لأجل أن يعبده. هذا الغرض هذا. أما مثل تحرير الرق لم يشرع لأجل أن يعبد الله عز وجل العبد، لأجل أن يعبد العبد الله عز وجل، يعبده مقيما في تحرير الرق، يعبده في صلاة المتلع، أما يعبده في تحرير الرق لا، لم يشرع لها. الاحتمال الثالث ان الواجب العبادي ذلك الواجب الذي ففيه الوجوب الفعلي مقيدا بقصد القرب، انما الواجب التوصلي هو ذلك الواجب الذي انصب فيه الامر والوجوب على ذات الفعل من دون قصد الفعل. فالمعنى للعبادي والتوصلي داخل في محل الجزاء في محل كلام حينما نشعر، هذا داخل في محل الكلام. لكن التفرق بين العباد والتوصل بهذا الشكل مبني على احكام اخذ قصد الحق جزءا في متعلق الامر بناء على الانسان اتفق هذا، يعني نقول اكرر الواجب العبادي هو الواجب الذي انصب فيه الوجوب على الفعل زائد قصد القربة، والتوصلي هو الواجب الذي انصب فيه الوجوب على ذات الفعل من دون قصد القربة. سوف تصبها اذا قلنا بالانسان ابد قصد القربة قلت في متعلق الامر استثق بهذا. احتمال قال الانسان ابد قصد القربة استثق بهذا، يعني بالفعل سوء الذي يلتزم لأنه يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، بعد التالي ماذا؟ ونستفرق هكذا. فكل من قال بالإمكان إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، بعد يرى استفرق بهذا الشكل، يرى الاحتمال الثاني. الاحتمال الرابع ما استبناه الآخر في الخراسان هو واجب التوصل تعبدي واحد المتعلق واحد ما بيستلام وهو ذات الفعل، قصد القرب ليس جزءا على فعل كثيرا، اذن واجب التوصل متعلقات بذات الفعل. اذن الاختلاف في ماذا؟ في الغرض ان الغرض غرض المولى في الواجب التوصلي. قال ولو من دون قصد القرب ان الاجانب ثلاثه في الواجب التعبدي لا يحصل من دون حظ القربة المكرر الاختلاف. اذا من حيث المتعلق متعلق الامر لا اختلاف بينهما، وانما الاختلاف من ناحية الغرض. الاحتمال الخامس ذكره واحد منهم السيد الشهيد فحاصله ان المتعلق بالتوصل والتعبد واحد وهو ذاته كما قال الاخر في الفرائض. الاختلاف انما هو في من في الغرض كما قال الاخر، ولا الفارق هنا الفارق بين هذا الاحتمال وما سبق هو ان الاخر كان يقول واجب التعبدي متعلق بذات الفعل، واتى المكلف بذات الفعل الامر لا يصح اذا المفروض الغرض لا يحصل من دون القرب لا يحصل من دون القرب ولا يحصل. وان كان الوجوب هو متعلق بنا اذا تنفعل، ولكن بما ان الغرض لا يحصل من دون قصد القرب فالامر يبقى ما في هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني على ان الامر يصدر ادام الامر متعلق بذات الفعل فيسقط الحكم، وان كان الغرض لا يحصل الا من مع قصد القرب ولكن الامر يصدر. لماذا الامر يصدر؟